تتبع تلك الشريعه الثابته بالدلائل والحجج، ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، يعني المشركين، ولا تتبع اهواء الذين يعلمون لا يعلمون، يعني المشركين، وما هم عليه من الاهواء التي لا حجه عليها. وطبعا تكرر هذا في القران الكريم وصف المشركين بانهم لا يعلمون، لا يعلمون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، وهذا كثير في القران الكريم اشار الى المشركين. وفي سوره الروم وصفهم بانهم لا يعلمون واثبت لهم العلم، لكن علم كلا علم كالعدم. ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. فابدل من يعلمون من لا يعلمون، ابدل منها يعلمون، اشار الى ان هم لا يعلمون، ولكن لا يعلمونه كلا علم لا قيمه له، لانه منحصر في ظاهر من الحياه الدنيا كما هو حال عامه المشركين في هذا الزمان. فالاستغراق الانسان في علم الدنيا وتفاصيل احوال الدنيا مع الغفله عن الاخره مما يعني يدرجه في هذا الذنب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله يجبر كل جعبري جواب، سخاف في الاسواق، ضيفه بالليل، خمار بالنهار، عالم بامر الدنيا، جاهل بامر الاخره. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: ثم جعلناك على شريعة من الأمر. الشريعة في اللغة المذهب والملة، ويقال لمسرعة الماء اللي هو مورد الشاربة، مورد الشاربة يسمى شريعة، طريق الذي يؤدي إلى الماء، ومنه الشارع لأنه طريق إلى المقصد. فالشريعة ما شرع الله لعباده من الدين، والجمع الشرائع. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، شريعة من الأمر. قرأ من عربي، والأمر يرد في اللغة بمعنيين. الأمر يأتي بمعنى الشأن، الشأن كقوله تعالى: فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. هذا يعني إيه؟ شأن فرعون. والثاني أحد أقسام الكلام الذي يقابله النهي، الأمر الذي هو ضد الإيه؟ ضد النهي. كلاهما يصح ان يكون مرادا ها هنا في قوله: ثم جعلناك على شريعه من الامر، اي ثم جعلناك على طريقه من الدين وهي مله الاسلام، كما قال تعالى: ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولا خلاف ان الله تعالى لم يغاير بين الشرائع في التوحيد والمكارم والمصالح، وانما خالف بينها في الفروع حسب ما علمه سبحانه وتعالى. قال ايضا القاضي الرشد بن عربي رحمه الله تعالى: ظن بعض من يتكلم في العلم ان هذه الايات دليل على ان شرع من قبلنا ليس بفرع لنا، لان الله تعالى افراد النبي صلى الله عليه وسلم وامته في هذه الايات بشريعه، ولا ننكر ان النبي صلى الله عليه وسلم وامته منفردان بشريعه، وانما الخلاف فيما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه من شرع من قبلنا في معرض المدح والثناء، هل يلزم اتباعه ام لا؟ يعني هذه اشاره وجيزه الى ان هذه الايه لا يصلح ان يستدل بها على ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، خاصه ما اتى منه في معرض المدح والثناء. وطبعا شرع من قبلنا احد الادله الشرعيه المختلف في حجيتها، والسنه والاجماع والقياس، وما عدا ذلك مختلف في الاحتمال او المصالح الممثله او الاجتهاد او قول الصحابي او العرف او شرع من قبلنا. فهذه ادله مختلف في حجيتها، لكن على اي الاحوال يعني شرع من قبلنا شرع لنا اذا وافق شرعنا، هذا قدر متفق عليه. شرع من قبلنا شرع لنا اذا وافق شرعنا. فليس المجال الان مجال تحقيق الكلام في هذه القضيه، لكن هذه مجرد اشاره. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، يعني المشركين، وما هم عليه من الأهواء والضلالات. هنا في الآية أيضا إشارة إلى أن الوحي يقابله الهوى، الوحي يقابله الهوى، ولذلك قال تبارك وتعالى هنا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر، اللي هي الوحي، تتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وهذا له نظائر كثيرة في القرآن الكريم كما في قوله تعالى فإن لم يستجيبوا لك يعني من الوحي في شريعتك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ونظائر ذلك في القرآن معروفة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا أي لن يدفعوا عنك من غضبه وعقابه شيئا ما. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض أي أعوان وأنصار على المؤمنين وأهل الطاعة أو أولياء بعض في التحزب والتقوي ولكن ماذا تبنيهم ولا يفهم لبعضهم وقد تخلت عناية الله ونصرته عنهم. والله ولي المتقين أي المتقين الشركة والمعاصي أو الله ولي المتقين أي من اتقى بعبادته وحده وخشيته بكفايته من بغى عليه وكاده بتوب. والله ولي المتقين يعني قال تبارك وتعالى ذلك بأن الله مولى الذين أمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ولذلك لما قال أبو سفيان في غزوة أحد أعلو هبل أمرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله أعلى وأجل فقالوا يعني لنا العزة ولا عزة لكم لنا العزة حرب نفسية لنا العزة ولا عزة لكم. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقولوا الله مولانا ولا مولى لكم الله مولانا ولا مولى لكم. فقوله تعالى وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين فهل يغلب حزب يتولاه الله سبحانه وتعالى؟ فالأظهر كما يقول القاسمي رحمه الله تعالى تفسير الآية بآية الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هذا بصائر للناس هذا أي هذا القرآن بصائر للناس أي يبصرون به الحق من الباطل ويعرفون به سبيل الرشاد. قال الزمخشري جعل ما فيه من معالم الدين والشرائع بمنزلة البصائر في القلوب كما جعل روحا وحياة. هذا بصائر للناس وهدى أي من الضلالة ورحمة أي من العذاب لمن آمن وأيقن. لقوم يوقنون أي يطلبون اليقين يطلبون اليقين. سبق أن فسرنا آية في سورة الدخان بنفس المعنى يقرون أي يطلبون إن كنتم موقنين إن كنتم تريدون اليقين. فكذلك هنا هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أي يطلبون اليقين كما تكون العرب منجد ومسلم يعني إذا أراد نجدا واتهاما. ثم قال سبحانه وتعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذه الآية لها وصف معين يعرف أحدكم اسم هذه الآية هي تسمى مبكاة العابدين. هذه الآية ونسميها العلماء مبكاة العابدين لأن هناك آيات من القرآن الكريم يعني كل إنسان يكون له جرح معين بتصادف آية معينة دواء أو إثارة وإنعاشا لهذا الجرح فتثير يعني شدوه وبكاءه وخوفه من الله سبحانه وتعالى. فلكل إنسان قد يكون لغة أكثر بعض الآيات لأنها تمس هذا الأمر أكثر من غيره مما يعني يهمه. فقوله هنا أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. سبب إشفاق السلف من هذه الآية بالذات حتى كان منهم من يصلي بها الليل كله يرددها وحدها في صلاة الليل لا يتجاوزها. سبب ذلك أنها آية محكمة آية محكمة لم يدخلها نسخ. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. عن أبي الضحاك عن مسروق قال رجل من أهل مكة هذا مقام تميم الأداري او هذا المقام سميم الداري، يعني اشار الى مكان معين، يقول انه انني رايت سميما الداري رضي الله تعالى عنه يعني يقوم الليل ويصلي في هذا المكان، فهذا معنى مقام، هذا مقام سميم الداري رضي الله عنه. لقد رايته ذات ليله حتى اصبح او قرب ان يصبح يقرا ايه من كتاب الله ويركع ويسجد ويبكي. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال بشير: بت عند الربيع بن خيثم ذات ليلة فقام يصلي فمر بهذه الآية فمكث ليله حتى أصبح لم يعدها ببكاء شديد، لم يعدها يعني لم يتجاوزها إلى ما بعدها. وقال إبراهيم بن الأسعد: كثيرا ما رأيت الفضيل بن عياض يردد من اول الليل الى اخره هذه الآية ونظيرها، ثم يقول: ليس شعري من اي الفريقين انت. وكانت هذه الآية تسمى مبكاه العابدين لانها محكمه. قوله تعالى: ام حسب الذين اجترحوا السيئات، اي اكتسبوا سيئات الاعمال، ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، اي من عدم التساوي. ان حكم الكفار والذين اجترحوا السيئات ان الفريقين سوف يتساوون، ساء ما يحكمون اي ساء ما يعني يزعمونه من عدم التفاوت بين هذا الفريق وذاك. قال الزمخشري: والمعنى انكار ان يستوي المسيئون والمحسنون محيا وان يستووا مماتا. لا يمكن ان يستوي المحسنون في الحال ولا في المآل، في الحال يعني في الحياه ولا في المآل يعني في الممات، لافتراق احوالهم احياء حيث عاش هؤلاء على القيام بالطاعات واولئك على ركوب المعاصي، ومماتا حيث مات هؤلاء على البشرى بالرحمه والوصول الى ثواب الله ورضوانه واولئك على اليأس من رحمه الله والوصول الى هول ما اعد له. وحيث عاش هؤلاء على الهدى والعلم بالله وسنن الرشاد وطمأنينة القلب وأولئك على الضلال والجهل والعيش في الفساد واضطراب القلب وضيق الصدر بعدم معرفة المخرج المشار إليه بآية: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولئلا يظن الكافر أنه لا يجزى بكفره قال سبحانه وتعالى مباشرة بعد قوله: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قال: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق أي بالحكمة والصواب. قال ابن جرير: أي للعدل والحق لا لما حسب هؤلاء الجاهلون بالله من التسوية بين الأبرار والفجار. وخلق الله السماوات والأرض بالحق للحكمة وبالصواب وبالعدل أو للعدل ليعدل بين الناس، لا ولم يخلقها لما حكم هؤلاء الجاهلون بالله من التسوية بين الأبرار والفجار. لماذا؟ لأن هذه التسوية خلاف العدل والإنصاف والحكمة. ولتجزى كل نفس بما كسبت، ولتجزى معطوف على بالحق لأن فيه معنى التعليم، يعني خلق الله السماوات والأرض بالحق، وذلك في التفسير قلنا إيه؟ للحق، لأن في معنى التعليل للحق يعني للعدل بين الفريقين، ولتجزى يبقى للحق ولتجزى. فإذا يعني القول هو لتجزى كل نفس بما كسبت معطوف على بالحق لأن فيه معنى التعليل، أو معطوف على معلل محذوف تقديره: خلق الله السماوات والأرض ليدل بها على قدرته ولتجزى كل نفس وهم لا يظلمون، أي في جزاء أعمالهم. ثم قال تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي من ترك متابعة الهدى إلى متابعة الهوى فكأنه يعبده،

بعلم السابق علم الله فيه أنه لا يهتدي ولو جاءته كل آياته. واضح؟ فمن يهدي من بعد الله أي من يوفقه لإصابة الحق بعد إضلال الله إياه، أفلا تذكرون. يقول القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، إلى آخره. قال ابن عباس والحسن وقتادة: ذلك الكافر اتخذ دينه ما يهواه فلا يهوى شيئا إلا ركبه. فقال عكرمة: أفرأيت من جعل إلهه الذي يعبده ما يهواه أو يستحسنه، فإذا استحسن شيئا وهويه اتخذه إلها. قال سعيد بن جبير: كان أحدهم يعبد الحجر فإذا رأى ما هو أحسن منه رمى به وعبد الآخر. وقيل المعنى: أفرأيت من ينقاد لهواه ومعبوده تعذيبا لذوي العقول من هذا الجهل. وقال الحسن بن فضل في هذه الآية تقديم وتأخير مجازه: أفرأيت من اتخذ هواه إلهه، أفرأيت من اتخذ هواه إلهه. وقال الشعبي: إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما ذكر الله هوى في القرآن إلا ذمه. القرآن في القرآن الكريم إيه؟ إلا ذمه. وإن كان الهوى يمكن أن يستعمل في غير الذم، تذكرون شاهدا من السنة حاجة ثانية كان ده مختلف في تحسين. نعم أيوة. ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. قالتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس: ما ذكر الله هوى في القرآن إلا ذمة. قال الله تعالى: واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. وقال تعالى: واتبع هواه وكان أمره فرطا. فقال تعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله. فقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فقال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وعن أبي أمامة مرفوعا: ما عبد تحت السماء إله أبغض إلى الله من الهوى. وطبعا يعني كما تعلمون القرطبي من الكتب التي ما زالت تحتاج إلى تحقيق، خاصة في الحديث التي يريدها دون أن يحققها. وعن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيد من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والفاجر أو العاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله. وعنه صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت شحا مطاعة وهوى متبعة ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمرا عاما. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة وثلاث منزيات، فالمهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسك، والمنزيات خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، والعدل في الرضا والغضب. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله وعلمه، فإن كان عمله تبعا لهواه فيومه يوم سوء، وإن كان عمله تبعا لعلمه فيومه يوم صالح. وقال الأصمعي: سمعت رجلا يقول: إن الهوان هو الهوى قلب اسمه، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. وقال بعضهم: نون الهوان من الهوى مسروقة، فإذا عشقت فقد لقيت هوانا. يعني الهوان يساوي الهوان الهوى. وسئل ابن المقفى عن الهوى فقال: هوان طرقت نونه. فأخذه الشاعر فنظمه وقال: نون الهوان من الهوى مسروقة، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. وقال آخر: إن الهوى لهو الهوان بعينه، فإذا هويت فقد كسبت هوانا، وإذا هويت فقد تعبدك الهوى، فاقطع لحبك كائنا من كان. ولعبد الله بن المبارك: ومن البلاء وللبلاء علامة ألا يرى لك عن هواك نزوع، العبد عبد النفس في شهواتها، والحر يتبع تارة ويدعو. ولابن دريد: إذا طالبتك النفس يوما بشهوة وكان إليها من خلاف طريقه فدعها وقالت ما هويت فإنما هواك عدو والخلاف صديقه. ولأبي عبيد الصوفي والنفس إن أعطيتها مناها فاغرة نحو هواها فاها. فقال أحمد بن أبي الحواري مررت براهب فوجدته نحيفا فقلت له أنت عليم؟ قال نعم. قلت مبكم؟ قال مذ عرفت نفسي. قلت فتداوى؟ قال قد أعيا للدواء وقد عزمت على الكي. قلت وما الكي؟ قال مخالفة الهوى. وكلنا تحفظ يعني من تساهل بعض المصنفين في حكاية مثل هذه القصص عن الرهبان، فالراهب ما يستفاد منه شيء. فقد أغنانا الله سبحانه وتعالى بالوحي وبالأثار عن سلفنا الصالحين عن أن نحتاج إلى أن نأخذ من راهب يصدق فيه قول الله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، وقوله تعالى قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضلت عليهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال سهل بن عبد الله الكسري هواك داؤك فإن خالفته فدواؤك. وقال وهب إذا سككت في أمرين ولم تدر خيرهما فانظر أبعدهما من هواك فأته. وللعلماء في هذا الباب في ذم الهوى مخالفته كتب وأبواب. وحسبك بقوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. طبعا من أكثر هذه الكتب كتاب ذم الهوى لابن الجوزي، ومنها أيضا ما الفصل الذي ختم به فصل رائع في ذم الهوى وكيفية علاجه للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في آخر كتابه روضة المحبين ونزهة المشتاقين. يقول القرطبي رحمه الله تعالى وأضله الله على علم، أي على علم قد علمه منه، يعني كما قلنا من قبل على علم يعني علم سابق من الله أنه لا يهتدي ولو جاءك كل آية، أو على علم قيل أضله عن الثواب على علم منه بأنه لا يستحقه وفه أنه سيضل، وقال مقاتل على علم منه أنه ضال والمعنى متقارب. وقيل ثم ذكر كلاما قريبا مما يعني أثرنا إليه. يقول القرطبي رحمه الله هذه الآيات ترد على القدرية والإمامية ومن سلك سبيلهم في الاعتقاد، إذ هي مصرحة بمنعهم من الهداية. ثم قيل وختم على سمعه وقلبه، إنه خارج مخرج الخبر عن أحوالهم. وقيل إنه خارج مخرج الدعاء لذلك عليهم. أفرأيت من اتبع أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. يعني من المسلمين من يقول هذه الجمل دعائية، دعاء يعني بذلك عليهم. ثم قال تبارك وتعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يملكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. في قوله سبحانه وتعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، أي ما الحياة أو الحال غير حياتنا هذه التي نحن فيها. نموت أي بالموت البدني الطبيعي، ونحيا أي الحياة الجسمانية الحسية، لا موت ولا حياة غيرهما. وما يهلكنا إلا الدهر أي مر الليالي والأيام وطول العمر. وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون، أي وما يقولون ذلك عن علم ولكن عن ظن وتخمين. قوله تعالى هنا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، نموت ونحيا. في تفسير قوله نموت ونحيا أقوال، منها أن إن في الآية تقديما وتأخيرا، يعني نموت ونحيا هي فيه تقديم إيه؟ نموت وتأخير نحيا، فكأن إيه؟ نموت ونحيا، تقديم نموت فيكون الأصل إيه؟ يعني نحيا حياتنا الآن ثم نموت بعدها، فقدم نموت وأخر نحيا. هذا نوع من أنواع علوم القرآن المقدم والمؤخر.

فأقصد النبي في قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر، والعصر على أحد التفسيرات يعني الوقت والزمان، فالله لا يقسم إلا بالآيات العظام والأمور الشريفة، فحينما أقسم بالدهر ليبين لنا أن الدهر لا ذنب له إنما هو ظرف، واضح، وإنما الشؤم يكون من عمل الإنسان ومن كسبه، وليس للدهر في ذلك ذنب، كما يقول الشاعر نعيب زمننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا، ونهزو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان بنا فجالا. نعم. قوله، وطبعا التساهل بقى في مثل هذا خاصة الأناشيد والأغاني والأمثال الشعبية وهذه الأشياء ثبت ده أو الوقت اليوم أنه يوم أسود أو يوم كذا، وأنا أعجب يعني بعض الناس أحيانا في القنوت اخترعوا دعاء وأرنا فيه يوما أسودا، طبعا لا يمكن أن يكون هذا مأثورا عن النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه سبب الظهر حاجة ثانية، أهم ما أسود بإيه؟ سبب أفعل لأنه نوع من الصفر، لأنه نوع من الصفر ممكن أما تكون أسودا هتكون أسود وتقف عليه مش متناول أصلا، فدائما نسمع القنوت من الرعاية المخترعة وأرنا فيهم يوما أسودا، واضح؟ فلذلك الإنسان إذا لم يكن متمكنا من اللغة وحسن اختيار الألفاظ في الدعاء فعليه أن يعني يدعو الله سبحانه وتعالى بالأدعية المأثورة، الأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع ما لم يوجد في غيره من الفصاحة، فهو في قمة الفصاحة على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، وهو أبلغ العرب أفصحهم، النصيحة للأمة والمعرفة بالله عز وجل، فهو أعرف الناس بالله وأخشاهم لله عز وجل وأنصحهم للأمة وأعلمهم بلغة العرب، فمن ثم كان دائما الإنسان يحاول أن يختصر على الدعاء يعني المأثور لأمان يعني والسلامة من مثل هذه الاختراعات. حتى كان بعض المطربين يعني يتبجح ويقول في بعض أشعاره أظنها لهذا الخريف سوري الجواب قداني يقول زهر أحمق الخطى قدر والعياذ بالله، يعني يصف القدر بأنه أحمق الخطى والعياذ بالله إلى غير ذلك من النماذج ما يليق أن نذكرها كلها. يعني على أي حال نعود للحديث، لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الزهر، وقد استدل بهذا الحديث من قال إن الدهر من أسماء الله، وقال من لم يجعله من العلماء إثما إنما خرج ردا عن العرب في جاهليتها، فإنهم كانوا يعتقدون أن الدهر هو الفاعل كما أخبر الله عنهم في هذه الآية، فكانوا إذا أصابهم ضر أو ضيم أو مكروه نسبوا ذلك إلى الدهر، فقيل لهم على ذلك لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، أي إن الله هو الفاعل لهذه الأمور التي تضيفونها إلى الدهر، فيرجع السب إليه سبحانه فنهوا عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم، ولقد أحسن من قال وهو أبو علي الثقفي. طبعا هذا الوصف موجود كثير جدا نسمعه، الدهر غدار والزمن غدار، الكلام الغدر وهذه الأهية والعدوان معروف يعني وشائع. يا عاتب الدهر إذا نابه لا تلم الدهر على غدره، الدهر مأمور له آمر وينتهي الدهر إلى أمره، كم كافر أمواله جمة تزداد أضعافا على كفره، ومؤمن ليس له درهم يزداد إيمانا على فقره. أعيد الأبيات أني أخطأت في القافية. يا عاتب الدهر إذا نابه لا تلم الدهر على غدره، الدهر مأمور له آمر وينتهي الدهر إلى أمره، كم كافر أمواله جمة تزداد أضعافا على كفره، ومؤمن ليس له درهم يزداد إيمانا على فقره. وروي أن سالم بن عبد الله ابن عمر كان كثيرا ما يذكر الدهر فزجره أبوه وقال إياك يا بني وذكر الدهر، وأنشد فما الدهر بالجاني لشيء لحينه، ولا جالب البلوى فلا تسكن الدهر، ولكن متى ما يبعث الله باعثا على معسر يجعل مياسيرهم عسرا. نعم. يقول القطري رحمه الله تعالى ما لهم بذلك من وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. يقول وكان المشركون أصنافا منهم هؤلاء الذين يقولون إيه نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ومنهم من كان يثبت الصانع وينكر البعث. هل مذهب الدهريين يدل على أنهم ينكرون وجود الله؟ لا يدل على إنكار ذلك، كلهم ينكرون البعث بس معناها لا يستلزم أنهم ينكرون الله عز وجل، واضح. وإلا مشركو قريش كانوا يقرون بوجود الله وكانوا يوحدون توحيد الربوبية، واضح، ومع ذلك كانوا ينكرون البعث. فلا تلازم بين إنكار البعث والنشور وبين إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، فانتبهوا لهذا. من أصناف المشركين من كان يثبت الصنع وينكر البعث، ومنهم من كان يشك في البعث ولا يقطع بإنكاره. وحدث في الإسلام أقوام ليس يمكنهم إنكار البعث خوفا من المسلمين، فيتأولون ويرون القيامة موت البدن ويرون الثواب والعقاب إلى خيالات تقع الأرواح بزعمهم. فشر هؤلاء أضر من شر جميع الكفار، لأن هؤلاء يلبسون على الحق ويغتر بتلبيسهم الظالم. والمشرك المجاهر بشركه يحذره المسلم. وقيل نموت وتحيا آثارنا، فهذه حياة الذكر. وقيل أشاروا إلى التناسخ، أي يموت الرجل فتجعل روحه في موات فتحيا به. ثم قال الله تبارك وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، أي بينات أن الله باعث خلفه يوم القيامة، ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، أي انصروهم أحياء حتى نصدق بضعفنا أحياء بعد مماتنا، يعني أرونا دليلا عمليا، يلا هاتوا آباءنا أحيوهم الآن حتى نصدق أن هناك بعثا ونشورا. وإطلاق الحجة على ذلك ما كان حجتهم إلا أن قالوا، فالسؤال هنا كيف يطلق على ذلك حجة؟ ما كان حجتهم إلا أن قالوا، إما حقيقة بناء على زعمهم، يعني ما كان حجتهم في زعمهم، وهم الذين زعموا أو صفوا بأنها إيه حجة، لكن هذه لا تصلح أن تكون حجة. ما كان حجتهم يعني بناء على زعمهم، فإنهم ساقوا هذا الكلام مساق الحجة. أو إذا قلنا إن إيه إن الحجة حقيقة، أو أنها مجاز تهكما بهم كما في قول تعالى ذوق إنك أنت العزيز الكريم، واضح. كذلك هنا ما كان حجتهم استهزاء بما يسمونه حجة، كأنه قيل ما كان حجتهم إلا ما ليس بحجة، ما كان حجتهم إلا ما ليس بحجة، بمعنى أنه لا حجة لهم البتة. وفيه مبالغة لتنزيل التضاد منزلة التجانب، حيث سمي ما هو ضد الحجة وهو الجهل والذي ليس بحجة باسم الحجة، فهذه من المبالغة لأنه نزل الضد منزلة الايه المتجانب. قال القرطبي رحمه الله تعالى قال الزمخشري فإن قلت لما سمى قولهم حجة وليس بحجة، قلت لأنهم أدلوا به كما يدلي المحتج بحجته وساقوه مساقها فسميت حجة على سبيل التهكم، أو لأنه في حسبانهم وتقديرهم حجة، أو لأنه في أسلوب قوله وخيل قد دلقت لها بخيل تحية بينهم ضرب وديع، تحية بينهم ضرب وديع، يعني يقول إذا تلاقوا في الحرب جعلوا بدلا من تحية بعضهم لبعض الضرب الوديع. هل الضرب هو تحية؟ ليس تحية، يعني هذا تهكم، التحية اللي حيوا بها خصومهم الضرب الوديع بالسيوف والقصف، فواضح. كذلك هنا ما كان حجتهم يعني من نفس هذا الأسلوب، فالمقصود أنه ما كان حجتهم إلا ما ليس بحجة، والمراد نفي أن تكون لهم حجة البتة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.